أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وَأَنَا عَجُوزٌ إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات من حق وإنك لتعلم ما نريد قال له أن لي بكم قوة إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح فلما جاء سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن وما أريد أن أخالف خالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي صدق الله.